اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز ويا غفور. اللهم إنا بسطنا أكف الرجاء إليك، نستنزل رحمتك بذل عبوديتنا لك، ليست لنا بضاعة من العباد والطاعة، بضاعتنا مزجاه يا رب العالمين، معاصينا كثيرة، انحرافاتنا كثيرة، لكننا نملك شيئا واحدا، إيماننا بوحدانيتك، إيماننا بأننا عبيدك، ملك يدك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك أن تسقينا الغيث وأن لا تجعلنا من القانطين. نسألك اللهم بالشيوخ الركع، ونسألك بالبهائم الرتع وبالأطفال الرضع أن ترفع مقتك عنا وأن تسقينا الغيث، أن تأمر سماءك أن تمطر وأن تأمر أرضك أن تنبت يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. لا تهلكنا بجريرة ذنوبنا، لا تهلك الأنعام يا رب بجرير ذنوبنا، لا تهلك الحرث والنسل يا رب بجرير ذنوبنا يا رب العالمين. يا رب هب طالحنا لصالحنا، إن لم يكن فينا صالح همنا جميعا لرحمتك لكرمك لإيماننا بك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، لحبك لعبادك الصالحين الذين أحببتهم فأحبوك يا رب العالمين. اسقنا غيثا مغيثا سحا طبقا نافعا مجللا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نستحي أن نتداعى إلى صلاة الاستسقاء لأننا حملنا أوزارا كثيرة، كيف نسعى إلى صلاة الاستسقاء ونحن محملون بإثقال هذه الأوزار؟ أمرتنا فتركنا، نهيتنا فارتكبنا، ضيعنا الصلاة التي أمرتنا بها، ضيعناها في كثير من المؤسسات، ضيعناها في كثير من المناسبات، ضيعناها في المجال الأول حيث الجنود الذين شئت أن يكونوا حراساً لدينك حراساً لأرض الإسلام. أنا والله خجل من أن أدعو إخواني إلى صلاة الاستسقاء، وهذه هي حالنا، هذه هي حالنا. ولكن يا رب اغفر لنا ذنوبنا، اغفر لنا ذنوبنا، ذنوبنا ليس سببها استكبارا عليك، لا معاذ الله، أنت ربنا ونحن عبيدك، نحن عبيدك الأذلاء، نحن عبيدك الملتصقون ببابك الواقفون على أعتابك، نحن لا شيء لا شيء يا رب العالمين، أكفنا ترتعد ذلا وانتظارا لكرمك وجودك. فيا رب معاصينا لا تضرك، طاعاتنا لا تنفعك، نسألك اللهم أن تغفر لنا معاصينا وأن تقبل منا طاعاتنا وأن تقبل من عبادك الصالحين طاعاتهم وأن تدخلنا في شفاعتهم. رب العالمين اسقنا الغيث، إله العالمين اسقنا الغيث، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اسقنا الغيث، لا تجعلنا من القانطين يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.